السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا عمران، كيف أمسيتم؟ السلام عليكم، الحمد لله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك؟ أهلا عثمان، كيف حالك؟ الحمد لله. الحمد كيف لله، أنتم؟ كيف أخباركم؟ الحمد لله، جزاك الله خير سيدي. الله يسلمك. محمد جميلي، كيف أمسيت؟ السلام عليكم شيخنا، الحمد لله في خير ولطف وعافية، كيف أنتم سيدي؟ الحمد لله، نحن نحمد الله على فضل وإحسان. الحمد لله، عساكم طيبين. الحمد لله. أنت تتكلم حضري محمد جميلي. مش حضرمي شيخ، ما أدري كيف. لا لا، حضرمي، هذه لهجات حضرمية. عساكم بخير وشيء من هذه. الحمد لله، من تشبه بالقوم فهو منهم إن شاء الله شيخ. الله يحفظك، الله يكرمك. تشاد، كيف أنت؟ السلام عليكم. الحمد لله يا شيخ، أنا بخير، كيف حالك؟ الحمد لله. كيف أخبارك؟ أنت في أنا مصر صحيح؟ الحمد لله، أنا في المقطم. الحمد لله، في المقطم، يعني في مصر. تمام، الحمد لله، حياك الله. الحمد لله. علي، كيف أمسيت؟ الحمد لله بخير. أظنك في مصر صحيح؟ نعم، أنا في مصر. أعانكم الله جميعا. إذا نبدأ بسم الله على بركة الله. تفضل بالقراءة. أقرأ شيخنا. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من والاه. ربنا افتح علينا حكمتك وانشر علينا رحمتك يا ذا الجلال والإكرام. وبعد، قال المؤلف الإمام النووي رحمه الله تعالى ونفعنا الله بعلومه وبكم ورضي الله تعالى عنه وعنكم، كتاب الصلاة. المكتوبات خمس: الظهر وأول وقته زوال الشمس، وآخره مصير ظل الشيء مثله سوى ظل الاستواء الشمس، وهو أول وقت العصر ويبقى حتى تغرب، والاختيار ألا تؤخر عن مصير الظل مثلين، والمغرب بالغروب ويبقى حتى يغيب الشفق الأحمر في القديم، وفي الجديد ينقضي بمضي قدر وضوء وستر عورة وأذان وإقامة وخمس ركعات، ولو شرع في الوقت ومد حتى غاب الشفق جاز على الصحيح. قلت: القديم أظهر، والله أعلم. والعشاء. نعم، يكفينا أولا هذا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كتاب الصلاة هي باعتبار الشرع أقوال وأفعال مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم، فقالوا غالبا، لأن صلاة الأخرس فيها أفعال بلا أقوال، وصلاة المريض كذلك التي يجريها على قلبه لا أقوال ولا أفعال، والمصلوب على شجرة أقوال بلا أفعال. فلذا يقولون مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم غالبا. وهذه الصلاة لغة الدعاء بخير. فيبقى عندنا أنها هذه الصلاة أفضل عبادات البدن، أفضل عبادات البدن هي الصلاة، أفضل من الزكاة، أفضل من الحج، أفضل من غيرها على المعتمد في المذهب. فقالوا أفضل من عبادات البدن، خرج بعبادات البدن عبادات القلب، فعبادات القلب أفضل من الصلاة. فعبادات القلب من اليقين والصبر وغيرها، أيضا جعلوا منها التفكر في مخلوقات الله، أفضل من الصلاة. فلو يصلي ركعتين، أو هذا الزمن الذي سيصلي فيه ركعتين يتفكر فيه أفضل. التفكر قالوا أفضل من صلاة ركعتين، بل قالوا أفضل من عبادة 70 سنة. ولكن ليس كل تفكر إنما هو التفكر لعله في مخلوقات الله، أو ربما أيضا يدخل فيه التفكر في نعم الله تبارك وتعالى الذي يؤدي إلى محبة الله. نعم، هو أفضل من الجهاد الذي مقرر، هذا أن الصلاة أفضل من الجهاد، فرضها أفضل الفروض ونفلها أفضل النوافل. لكن بعد العلم، العلم هو فرض أفضل الفروض ونفله أفضل النوافل، هو مقدم على الجهاد ومقدم على غيره. طبعا هذا المعتمد في من يقول الجهاد هو على شيء لحديث النبي صلى الله عليه وسلم وذروة سنامه الجهاد. وأحيانا ربما يكون الحكم ليس منوط بعبادة معينة وإنما الحاجة إليها، فإذا كان الحاجة لدفع الكفار أو لنشر الدين أو لا، قد يكون الجهاد أفضل من هذا الاعتبار. إذا كان هناك ناس محتاجين للصدقات وهذا شخص يصلي، هو يسأل أنا أصلي أفضل أو أنا أتصدق، نقول الصدقة أفضل، فإذا هذا عند الإطلاق عند استواء الحاجات. أما إذا كانت حاجة أولى من حاجة فتكون ما كان حاجة الناس إليه أكثر فيكون هو الأفضل، والله أعلم. هذا ما يبدو في نظيره. فأحيانا مثلا يطلقون أن خير ما أنفقت فيه نفائس الأموال والأوقات طلب العلم، حتى لو أوصى إنسان بأن يصرف هذا المال لأولى الأشياء، أولى ما ينفق فيه في بناء معهد أو إنفاق على طلاب علم أو على مكتبة، لكن قالوا هذا الكلام في بغة المسترشدين، وفي فتاوى الشيخ سالم بكير بغيثان، وفي فتاوى العبد الفقير كلف بالكتابة عليها في مجلس الإفتاء، ولكن بعد أن كتبتها هم صادقوا عليها من دون يتردوا لله الحمد، ولكن بعد ذلك حصل عندي أن لو علقت فيها الكلام أنا أقول هذا إذا استوت الحاجات فيكون الأولى الإنفاق في طلب العلم، نقلا عن بغية المسترشدين ونقلا عن فتاوى الشيخ سالم، مسألة قد سبق الكلام فيها، لكن نقول هذا إذا استوت الحاجات. لكن لو كانت حاجة مثلا بناء براد للناس والناس في حاجة إليه وعندنا الزوايا معمورة، فليس الإنفاق الآن على طلب العلم هو أهم الأشياء، بل الإنفاق على ذلك الشيء هو الأهم فيما يبدو، والله أعلم. هذا حصل لكن بعد أن تم الجواب والمصادقة عليه. كتاب الصلاة، هذه لما يقول أنا الصلاة وفعال مفتتحة، بعضهم أخرج سجدة التلاوة والشكر، فإنها في الحقيقة ليست صلاة وإنما هي نحو صلاة، فسجدة الشكر والتلاوة والجنازة لا تسمى صلاة حقيقة وإنما ملحقات بالصلاة. الصلاة إن توفر فيها الخشوع والخضوع فتستلزم تعلق القلب الخالق والتفكر في ذاتي وصفاتي وأفعال فبهذا الاعتبار ألا تكون الصلاة أفضل عبادات مطلقا؟ هو جميل الكلام هذا، لكن هم أصلا قالوا في الصلاة لا يحسن التفكر أولا في ذات الله تبارك وتعالى، أولا التفكر في ذات الله تبارك وتعالى لا يحسن التفكر فيها إلا إذا كان إلا من حيث التفكر في الصفات التي لا بد منها في حق الله، لأن التفكر في ذات الله لا يزيد إلا حيرة. والتفكر في مخلوقات الله في الصلاة قالوا حتى التفكر في مخلوقات الله ليس هو الأفضل، وإنما هو يتدبر القراءة والذكر. فباعتبار نعم هو الآن كون عابد لله تبارك وتعالى، لكن كأن المقتضى هذا النتيجة ماذا ستكون في التفكر في مخلوقات الله؟ تكون نتيجة طمأنينة للقلوب، وأيضا ثناء على الخالق بعظيم الخلق وعظيم القدرة. فالله تبارك وتعالى يحب من عباده الثناء، فالثناء في التفكر ظاهر، ربما أظهر من الصلاة، فلهذا السبب قدم عليها، مع أن عباراتهم تواترت على هذا مذكور في إعانة الطالبين، مذكور في كتب التصوف في منظومة الإيدالي، ومذكور في بشر الكريم على ما تذكر، وفي كلهم حينما يتذكرون التفكر يقولون أن التفكر أفضل من الصلاة النافلة، بل يقولون أن التفكر ساعة أفضل من عبادة 70 سنة، وهكذا يطلقون. ولكن هو التفكر هذا أنواع، ليس على نوع واحد. أعلى هو التفكر في مخلوقات الله الذي يوصل إلى معرفة الله، نتفكر في المخلوقات يوصل إلى معرفة الله. ثاني تفكر يكون التفكر في النعم ليزيدنا محبة المنعم وشكره. الثالث المطلوب التفكر في الثواب الذي أعده الله للمؤمنين في الجنة فيزيدنا إقبال على الله. والرابع التفكر فيما أعده الله للعصاة والكفار في يوم القيامة فيزيدنا حذرا وبعدا من المعاصي. الخامس التفكر في ستر الله تبارك وتعالى، فهذا يورث الحياء من الله. والسادس التفكر في فناء الدنيا وفي كثرة عناها وقلة غناها، فإنه يورث الإعراض عنها ويورث الزهد فيها. فيبقى يعني الكلام هي توفر فيها الخشوع والخضوع. يمكن هذا يستلزم تعلق القلب بالخالق لأنه فيه استكانة وشهادة رؤية الله تبارك وتعالى. لولا تفكر في أنك حاضر بين يدي الله تبارك وتعالى لربما لم يحصل الخشوع والخضوع. فهذه يعني تعطيها منزلة كبيرة، لكن كونها تكون أفضل العبادات مطلقا قد لا يكون الأمر كذلك، لأنه أيضا التفكر في مخلوقات الله يزيدك إجلال الله تبارك وتعالى، وربما يزيدك خوف وزيادة في دقائق لحظات بسيطة يحصل من اليقين ما لا يحصل في كثير من العبادات. زد إلى أن الصلاة هذه ربما يدخلها الوساوس ويدخلها أشياء أخرى، فتكون حجة عليك لا تكون حجة لك يا قدر الله. طيب الله يحفظكم، وأنا أشكرك على حسن السؤال هذا الذي لفت نظرنا إلى تعلق القلب بالخالق، نسأل الله أن يعلق قلوبنا به سبحانه وتعالى. طيب يبدأ لنا المكتوبات خمس، هذه المكتوبات العينية التي فرضها الله على كل مسلم بالغ عاقل. هذه مفروضات عينية خمس، وهذه الخمس معلومة من الدين بالضرورة، من أنكر واحدة منها كفر. والجمعة هي بدل عن الظهر. طيب هذه الخمس المكتوبات خمس، فبدأ بتعدادها فقال لنا الظهر. سميت الظهر لأنها أول صلاة ظهرت في الإسلام، لأنها أول صلاة فرضت علينا، هي صلاة الصبح، لكن لم يصلها رسول الله صلى الله عليه وسلم لعدم العلم بالكيفية، وإنما أول صلاة صلاها هي الظهر لأن أول صلاة ظهرت، أو لأنها تفعل وقت الظهيرة وقت الحر، هذه سميت الظهر. هذا وقت الظهر له وقت بداية وقت نهاية كغير من الأوقات. أقم الصلاة لدلوك الشمس، إن في الآية الكريمة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. فقال وأول وقته زوال الشمس، أي عقب زوالها، أي ميل عن وسط السماء. هذا معنى الزوال، أن تتحرك. الضابط فيه كيف نعرف أنه بدأ الزوال؟ نعرف بتناقص الظل في جهة المغرب، وتزايد الظل في جهة المشرق، أو انعدام الظل تماما في جهة المغرب، ويبدأ الظل بتزايد في جهة المشرق، يعني يتحول إلى المشرق يزداد. هذا هو ميلها عن وسط، يكونها تميل عن وسط السماء. فإذا كانت على سمت الرأس، لو في حينما تكون في وسط السماء، وفي الآن في وقت الصيف بالخصوص يتضح هذا الأمر. حينما تكون الشمس على سمت الرأس، هذا نقول الآن وقت الاستواء. فإذا انحرفت قليل إلى جهة الغروب، فنقول هذا بداية الزوال، ونعرفه بتحول الظل. الظل كان حركته إلى المغرب، الآن ستكون حركته إلى المشرق، يعني بمعنى أنه سينعكس، يعني كانت الشمس طالعة من جهة المشرق فيكون الظل إلى تلك الناحية. فإذا تحول الظل، هذا معناه أن الزوال قد بدأ. وآخره مصير ظل شيء مثله، آخر وقت الظهر أن يصير ظل الشيء، والظل هو لغة الستر، وهنا في الاصطلاح يقولون فيه أمر وجودي خلقه الله تعالى لنفع البدن وغيره، ودلالة عليه الشمس تدل عليه في الدنيا، يعني لا يوجد ظل في الدنيا إلا من جهة الشمس، بينما في الآخرة ظل ولا توجد شمس. نعم. طيب، آخر مصير ظل الشيء، يعني مثلا إذا أتينا بمسطرة في وضعناها في الشمس، وضعنا في الشمس هذه المسطرة طولها 30 سنتيمتر، إذا صار الظل يساوي هذا 30 سنتيمتر معناه هذا آخر وقت الظهر، فإذا زاد قليلا خرج وقت الظهر ودخل وقت العصر، فإذا كانت هذه المسطرة طولها 30 سنتيمتر، فإذا زاد 30 سنتيمتر 1 ملليمتر خرج وقت الظهر ودخل وقت العصر، لكن قال لنا بعد ذلك وآخر مصير ظل شيء مثله سوى ظل استواء الشمس، يعني غير الظل المستوى، غير الظل الموجود عند استواء الشمس في غالب البلاد، وقالوا قد ينعدم هذا الظل في بعض الأيام في مكة وفي غيرها من البلدان. على كل حال يعني معنى هذا الكلام أننا نأتي نضع المسطرة أو نضع هذا الشيء قبل الزوال، يعني قبل الزوال حتى نعرف هل هناك ظل لهذا أو لا، فنضعها قبلها مثلا 10 دقائق حتى نلاحظ استواء الشمس، إذا كانت الشمس على فوق الرأس على طول في استواء يمكن الآن نضبط كم الظل الموجود، لأن هذا الظل هذا يسمى ظل الاستواء، وهذا يكون في الشتاء أطول من غيره، نحسب هذا الظل، فإذا وجدنا مثلا الظل الموجود الآن عند استواء الشمس في كبد السماء 10 سنتيمتر، هذا الظل موجود 10 نحسبه، وطول المسطرة عندنا 30 سنتيمتر، فإذا كم حتى نعتبر أن الظهر قد خرج وقته، نعتبر أن الظهر قد خرج وقته إذا صار ظل المسطرة 40 سنتيمتر، 30 سنتيمتر هي طولها، وعشرة سنتيمتر هذا الظل الذي كان موجودا عند الاستواء فلا بد من إضافته، هذا هو يعني سوى ظل استواء الشمس، يعني يحسب أو يعني لا يحسب ظل استواء الشمس بل نزيد على ظل الشيء هذا الموجود. طيب، هذا بالنسبة لأول وقت الظهر، وأول وقت العصر يعني أدنى زيادة بعد الظهر، هو لا يكون هناك حاجة فاصلة بين الظهر والعصر، لأنه بمجرد خروج وقت الظهر تتحرك الشمس أدنى زيادة وأقل من 1 ملليمتر، لو أمكن دخل وقت العصر فيدخل وقت العصر، يقول أنا وأول وقت العصر ما قال وهو أول وقت العصر، يعني يعتبر هو أول وقت العصر إذا صار ظل الشيء مثله سوى ظل استواء الشمس، يعني مع أدنى زيادة، لأنه هو أصلا لا يتحقق خروج وقت الظهر إلا بالزيادة هذه، فيعتبر بأن العصر قد دخل بها، ويبقى وقت العصر حتى تغرب، يبقى وقت العصر إلى أن تغرب الشمس، وقت العصر ما لم تغرب الشمس سميت العصر، هذه العصر هي لغة الزمن مطلق الزمن، هذا يسمى العصر، وسميتنا عصر لأنها تعاصر الشمس، يعني تقارب الشمس وغروبها، وفي الحديث أن وقت العصر ما لم تغرب الشمس، قال سميت بذلك لمعاصرتها الغروب، والاختيار أن لا تؤخر عن مصير الظل مثلين، هذا وقت الاختيار لفعل الصلاة، يعني ما معنى كون الاختيار، يعني هذا الوقت الذي اختارها جبريل أن يصلي برسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الصلاة، لأن جبريل صلى بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم مرتين، المرة الأولى في أول وقت الصلاة، في المرة الثانية في أواخر وقت الصلاة في بعضها، وفي بعضها في منتصفها، فهذا وقت الاختيار، أو نقول لأن جبريل صلاها في ثاني يوم حينئذ، وهذه وقت العصر إذن لها وقت تتميز بالدخول ووقت اختيار، وكذلك أيضا لها وقت عذر، وقت عذر وهي بعد وقت عذر، وهو وقت الظهر لمن يجمع وقت الظهر ووقت العصر عند جمع التقديم. عثمان يسأل يقول ماذا يعني الفقهاء في المواقيت باعتبار ما يظهر لنا لا في نفس الأمر؟ أيوه، يقولون هكذا أنه باعتبار ما تراه العين، أما يعني يقولون مثلا بارتفاع الشمس قد الرمح، هذه المسافة قد الرمح قد تكون أكبر جدا هو بحقيقة نفس الأمر، إنما هذا باعتبار ما يبدو لنا. لما نقول أن الشمس على سمت الرأس باعتبار ما يبدو لنا أنها على سمت الرأس، وإلا هي قد لا تكون على سمت الرأس على سبيل الحقيقة. فإذا هذه كلها في المواقيت هو باعتبار ما نراه لا باعتبار حقيقة الأمر، فحقيقة الأمر قد تكون هناك تباعد كثير. وهناك لما يقدرون مثلا بقدر رمح، هذا كان تقدير الأولين، يعني تقدير الأولين هذا غير مضبوط، لأنه يقدرون بالربح أو بالذراع أو بالشبر، هذا يعتبر كثير اليوم المعاصرون وأصحاب الفلك من سنين إنما كانوا يقدرون بالدرجة، الدرجة هذه تقدر بالأصابع، إن شاء الله نذكرها مع الأيام. والاختيار أن لا تأخر عن مصير الظل، وكنا نذكر هناك في أوقات أخرى لصلاة العصر وقت عذر وقت الظهر لمن يجمع، وقت كراهة للعصر وقت كراهة، وذلك بعد اصفرار الشمس، بعد اصفرار الشمس إلى أن تغرب هذا وقت الكراهة، لأن هذا وقت صلاة المنافقين، وقت صلاة المتكاسلين، حتى تكون الشمس بين قرني شيطان يقوم يؤدي الصلاة فلا يحسن قيامها ولا ركوعها. ورد العتاب في ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم لمن يؤخر الصلاة إلى هذا الوقت. ولكن على كل حال الصلاة صحيحة وتعتبر أداء ما لم تغرب الشمس، كما سبق في الحديث الصحيح وقت العصر ما لم تغرب الشمس. وهذه صلاة العصر الإمام الشافعي يقول أن الصلاة الوسطى هي صلاة الصبح وليس صلاة العصر، ولكن الفقهاء الشافعية ينجحون بأن صلاة العصر ويجعلونه مذهب الشافعي، باعتبار أن الإمام الشافعي يقول أن الحديث إذا صح فهو مذهبي. فالإمام النووي نقل أن بعض المتقدمين واعتمدوا أيضا أن الصلاة الوسطى هي صلاة العصر وليست صلاة الصبح، هي أفضل الصلوات، وقيل أن الصلاة الوسطى هي صلاة العشاء، وقيل أنها صلاة الظهر، وقيل أنها غير ذلك، بل قيل أن الصلاة الوسطى هي الصلوات المفروضات، والصلاة غير الوسطى هي غيرها. فلما يقول الله تعالى حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، فيكون معنى حافظوا على الصلوات يعني النوافل التي جاء بها الإسلام وشرعها النبي محمد صلى الله عليه وسلم، والصلاة الوسطى الصلاة المفروضات. فإذا هذا ليس بعيد، أقوال كثيرة في تبيين الصلاة الوسطى، لكن المنصوص عليه من قبل الإمام الشافعي أنه صبح، والمنصوص عليه في اعتماد في المذهب أنها صلاة العصر، والله أعلم. طيب يقول بعد ذلك والاختيار أن لا تؤخر عن مصير الظل مثلين، هناك كونها تبقى يعني كونها تصفر الشمس هذا هو مكروه، ولكن الاختيار أن لا تؤخر عن مصير ظل شيء مثلين، هذه المسطرة إذا وضعناها في الشمس طولها قلنا 30 سنتيمتر، إذا صار 30 سنتيمتر الظل خرج وقت الظهر ودخل وقت العصر، ولا يزال هذا وقت الاختيار إلى أن يصير الظل عندنا ضعف ظل المسطرة 60 سنتيمتر، فإذا صار 60 سنتيمتر انتهى الآن وقت الاختيار. والاختيار أن لا تؤخر عن مصير ظل شيء مثلين، فإذا كان بعد ذلك ربما يكون وقت الكراهة إلى غروب الشمس، لأنه بعدها يدخل تصفر الشمس. ويبقى والمغرب. طيب يقول لنا المغرب، المغرب يقول لنا بالغروب، يدخل وقت المغرب بالغروب، والمقصود بالغروب أن يغيب جميع قرص الشمس، وحتى لو بقي له شعاع على الجبال أو على هذا بقي له شعاع، لكن غاب قرص الشمس هذا عن سطح البحر أو غاب في الأرض التي لا جبال فيها. أما لو استترت بالجبال فهذا ليس غروب للشمس، غروب أن تغيب باعتبار سطح البحر أو باعتبار أرض لا جبال فيها ولا ارتفاع ولا انخفاض، حينئذ نقول بأن الشمس قد غربت. لكنه قال يعرف في العمران والصحارى، نعرف بأن هذا غروب إذا كان في عمران وصحارى، قال إذا كان هناك جبال بزوال شعاع من أعالي الحيطان، ومن أعالي الجبال من على بعد هذه، إذا رأيناها هذا معناه أنها قد غربت. ولكن إذا لم يكن هناك عمران ولا صحارى يكفي عندنا تكامل غروب الشمس أو تكامل سقوط قرص الشمس، إذا تكامل يكفي هذا. ويبقى وقت المغرب حتى يغيب الشفق الأحمر في القديم، يبقى وقت الشمس صلاة المغرب إلى أن يغيب الشفق الأحمر في القديم، يعني هذا يعتبر على أنه المذهب القديم. وهنا الأحمر قوله، والأحمر قالوا صفاء كاشفة، لأن معنى الشفق هو معنى الحمرة، يمكن أن نستغني ونقول ويبقى حتى يغيب الشفق، لأن معنى الشفق هو الشفق الأحمر، لأن هي معناها الحمرة، هذا هو المذهب القديم. وسيأتي أنه هو المعتمد، والوقت يبقى في القديم الأظهري إلى العشاء بمغيب الأحمري. نبقى الآن المذهب الجديد لو أردنا الاحتياط، نشوف الآن يمضي بكم. المتن قدر بمدة يسيرة، ولكن المتن وحده ليس معتمد يعني، بل هناك إضافات زادوها في الشروح. لو رجعنا إلى عبارة المتن لكانت مدة يسيرة وقت المغرب، وفي الجديد ينقضي بمضي قدر وضوء. كم الذي يستغرقه الوضوء؟ يستغرق الوضوء أن تقول دقيقتين، هو الواجب سيستغرق دقيقة، لكن أنت تقول الآن الوضوء المعتاد دقيقتين، لو حتى جعلناه ثلاث دقائق، ثلاث دقائق للوضوء. ستر العورة يستغرق دقيقتين، خمس دقائق. أذان كم يستغرق؟ يستغرق الأذان دقيقتين، سبع دقائق معنا، والأذان مع الإقامة. وخمس ركعات، الخمس ركعات كل ركعة دقيقة، نحن معنا سبعة وخمسة 12 دقيقة. ظاهر عبارة المتن 12 دقيقة ويخرج وقت المغرب، لكن الواقع أنهم يزيدون أشياء زيادة على عبارة المتن. فقال لنا في الجديد ينقضي بمضي قدر وضوء، ومع الوضوء لابد من قدر غسل وتيمم وطلب خفيف، يعني الآن لو أردنا حسبانها ربما تصادف ثلث ساعة أو نصف ساعة على نصف ساعة، هذا على الوقت الجديد، ليس على ما يظهر أنها كلها خمس دقائق أو عشر دقائق أو حاجة بسيطة. فنحن نقول أنه ينقضي بمضي قدر وضوء، وضوء كامل. الوضوء قلنا له مثلا ثلاث دقائق، والغسل الغسل كذلك ثلاث دقائق، والتيمم التيمم دقيقة، الطلب ثلاث دقائق، صارت أربعة وست عشر دقائق الآن معنا، نحفظ أنها عشر دقائق. أيضا يزاد إليها إزالة النجاسة على البدن كامل، كأنه على البدن، لو لنفرض لو كان على البدن نجاسة وهو يريد أن يزيلها، فنفرض نجاسة على البدن والثوب جميعا والمحل، ونقدر بأن هذا النجاسة نجاسة مغلظة، النجاسة مغلظة تحتاج إلى تسبيع، فإزالتها من البدن مع التراب يحتاج إلى عشر دقائق أخرى ربما، أو على أقل تقدير خمس دقائق، ومعنى عشر دقائق الآن ربع ساعة. وكذلك أيضا يحتاج إلى ستر عورة، ستر العورة دقيقتين، الآن 17 دقيقة. الأذان قلنا دقيقتين، صار 19 دقيقة. وأيضا سائر سنن الصلاة المتقدم عليها قالوا مثل التعمم ولبس القميص والمشي إلى محل الجماعة. المشي بحل الجماعة بيكون على حسب الاعتبار. فالآن يمكن جعلها الآن 5 دقائق أخرى، تعمم، تقمص، مشي لمحل الجماعة وأكل جاي حتى يشبع. يعني يمكن تطلع هذا 10 دقائق، 10 دقائق فوق هناك 19، قول الآن نصف ساعة تقريبا. ثم بعد ذلك يزاد لها 5 ركعات وهذه الفريضة، ويزاد ركعتين قبلها قبلها أيضا، فيكون هو 3 ركعات المغرب، ركعتين بعدها، ويكون أيضا ركعتين قبلها، فيكون مع هناك 7 دقائق فوق، هذا بتطلع حوالي 35 دقيقة. إذا يمكن هذا 35 دقيقة هو يبقى وقت المغرب. ولكن هناك لما ذكروا الشبع قالوا حتى يشبع الشبع، قدر أكل جائع حتى يشبع الشبع الشرعي، ليس قال عشاءكم المذموم يجلس الواحد حتى لا يقوم إلا بعد كذا فترة من الزمن، لا، هذا بالنسبة للعشاء. أقل تقدير والله أعلم ربما يصل إلى نصف ساعة أو نصف ساعة و5 دقائق. ثم يقول هذا وقت هذا الوقت يبقى على الجديد. قال ولو شرع في الوقت، هذه عندنا القاعدة أنه إذا افتتح الصلاة وقد بقي من الوقت ما يسعها له أن يمد فيها. ولو شرع هنا الآن مقصود بها صلاة المغرب، ولو شرع في الوقت، والتفصيل المسألة هذا على المذهب الجديد، وقد بقي منها حال الشروع ما يسع هذه الصلاة، وإلا إذا بقي ما لا يسعها أصلا لا يجوز له أن يمد. هذا الذي أطلقوه وردوا على من بحث غيره، لأنه لا يجوز إلا إذا شرع في الوقت وقد بقي من الوقت ما يسعها. طيب يقول ومد حتى غاب الشفق الأحمر جاز على الصحيح. ولو شرع في الوقت ومد حتى غاب الشفق، غاب الشفق الأحمر جاز، ما الذي جاز له ذلك المد؟ ولكنه قالوا خلاف الأولى، هو ليس مكروه ولكن خلاف الأولى أن يفعل ذلك، الأولى أن لا تمد، وإنما تمد حتى يبقى بعض الوقت. وهذا حتى لو لم يوقع ركعة منها على المعتمد، إلا قالوا يحرم المد إذا ضاق وقت الثاني عنه، هو شرع في وقت الأولى ومد طويلا إلى أن انقطع الصوت. سيدي طيب نقول بعد ذلك حرام أن يمد وقد بقي من وقت الأولى ما يسعها إذا مد طويلا حتى ضاق وقت الثاني، وكذلك أيضا لو كان عليه قضاء يجب قضاء على الفور، فكذلك أيضا يحرم. ثم يقول قلت القديم أظهر والله أعلم، قلت أن المذهب القديم هو أظهر من أقوال الشافعي، وهذا الذي علق عليه القول في الإملاء حتى اعتبروا أنه هو جديد أيضا، كما أنه قديم هو أيضا جديد، ولكن المعروف أنه قديم. ولكن ننتبه إلى مسألة، وهو أنه كان أحد المشايخ كان وهو صغير كان يدرس في أحد المكان، سأله بعض الناس يعني إذا خرج وقت المغرب على المذهب الجديد هل يدخل وقت العشاء؟ فأجابه نعم، ولكن بعد ذلك راجعوا بعض الحاضرين من كبار السن وتبين أنه لا، وإنما يخرج وقت المغرب ولا يدخل وقت العصر، فيكون هناك فاصل بين المغرب والعشاء، هذا فاصل بين المغرب والعشاء، هذا الفاصل، فيكون لا مغرب ولا عشاء. أيوه هو هكذا. تفضل اقرأ. والعشاء همس سيدي. أيوة. عندما قلت إذا مد، قلت يحرم المد إن ضاق وقت الثانية، انقطع صوتك قليلا، فكنت تعطينا مثال، فمثلا شخص دخل المغرب ومد حتى إذا ضاق وقت الثانية، معناه إذا مد إلى قبل صلاة الفجر. أيوه مد إلى طلوع الفجر مثلا، بدل يقرأ القرآن وهو من صلاة المغرب إلى أن ضاق وقت الثانية، نقول الآن إذا ضاق وقت الثانية واجب. أو قالوا كذلك أيضا إذا كان عليه فائتة فورية، فائتة فورية هو خاف فوت المغرب فصلى، وعليه فائتة قد فاتت عليه من عذر، فيحرم عليه أن يطيل، لأن هذه الصلاة قد وجبت عليه، لأن ربما يموت قبل أن يؤديها فتكون في ذمته. فإذا هاتين إحدى الصورتين، أنه يحرم عليه المد، يحرم عليه المد إذا أدى إلى تضييق الوقت عن الصلاة الثانية العشاء مثلا، وهذا ليس خاص بالمغرب، غيره مثله، إلا أن المغرب هو أضيق الأوقات فمثلوا به. الأمر الثاني إذا خاف فوات، حتى لو لم يخف، إذا ضاق عليه الوقت لكون عليه صلاة فورية القضاء بأن فاتت عليه من دون عذر، فيحرم عليه أن يمد. أيوه جزاكم الله خير سيدي وإياك. تفضل محمد. والعشاء أمركم شيخ. والعشاء بمغيب الشفق ويبقى إلى الفجر، والاختيار ألا تؤخر عن ثلث الليل وفي قول نصفه، والصبح بالفجر الصادق وهو المنتشر ضوءه معترضا بالأفق ويبقى حتى تطلع الشمس، والاختيار ألا تؤخر عن الإسفار. قلت يكره تسمية المغرب عشاء، المغرب عشاء والعشاء عتمة، والنوم قبلها والحديث بعدها إلا في خير، والله أعلم. نعم، يقول أنا الآن بالكلام بالنسبة للعشاء، كيف العشاء؟ العشاء بكسر العين، وهي أيضا بمد مع الهمز، عشاء تطلق على أول الظلام، وهنا سميت الصلاة صلاة العشاء لأنها تفعل في أول وقت الظلام على الأصل لأول جوازها. والعشاء يدخل وقتها بمغيب الشفق، العشاء يدخل وقتها بمغيب الشفق الأحمر، ولكن بمجرد أن يغيب الشفق الأحمر يدخل وقت العشاء، لكن قالوا ينبغي أن تؤخر حتى يغيب الشفق الأصفر والأبيض. الأبيض يعتبر هذا من العشاء هو، بل أصفر كذلك هو عشاء، لكن الأولى أن يؤخر حتى يغيب الشفق الأصفر والأبيض. نحن لو نظرنا إلى عالي السماء عند الغروب، لو نظرنا إلى عالي أو المكان الذي تغرب فيه منه الشمس، هذا الذي يسمى الأفق، سنرى هناك ألوان متعددة، سنرى عندنا اللون الأحمر في أقوى مكان، في أقوى مكان هذا الشفق الأحمر، أعلى منه صفرة، أعلى من الصفرة بياض، هذه البياض إذا زالت وصار سواد محلها هذا غاب الشفق الأصفر. ننتظر حتى يغيب لأن أولا يغيب الشفق الأحمر، فإذا زالت الحمرة تبقى الصفرة قليل، فإذا زالت الصفرة يزول البياض، كلها تستغرق، إذا زالت الصفرة لا يبقى بعدها بياض كثير فترة طويلة، إنما بسرعة ينسحب علينا ويزول. وهذه ربما تختلف من بلد إلى بلد، يحتاج إلى مراقبة لها عند الغروب إلى أن يغيب الشفق الأحمر، فنقول بأنه الآن وقت العشاء قد دخل بمغيب الشفق ويبقى إلى الفجر، وقت العشاء يبقى إلى الفجر. وذكروا مسألة ربما أنتم تحتاجونها عندكم في أوروبا، أنه لو انعدم وقت العشاء أو لا يوجد أصلا شفق أحمر لهم. إذا كان يوجد لهم شفق يعتبر بأقرب البلاد إليه. وإذا كان مثلا عندنا لا يوجد عندهم ليل، إنما كله نهار أو الليل فترة يسيرة فقط، إذا كان انعدم تارة ينعدم الليل كله، لا يبقى في هذه البلد ليل أصلا وإنما 24 ساعة نهار، فماذا نعتبر؟ نقدر بأقرب البلاد إليه. ما أقرب؟ أقرب بلد إليه. أقرب بلد إليه مثلا عندهم الليل ساعة، فنقدر هنا الليل ساعة. وأما إذا كان لا يبقى من الليل شيء، ننظر هذا طارة لا طويل بحيث أنه يساع المغرب ويساع العشاء بعدها ويساع الأكل الذي يأكله الصائم، فهذا تلاحظ المغرب وتلاحظ العشاء ويلاحظ الإفطار. لكن قالوا لو كان مدة لا يصع إلا صلاة مغرب أو عشاء أو أكل لقمات للإفطار، فما الذي يراعى؟ يراعى الإفطار، يأكل الإنسان ما يقيم صلبه ويدفع عنه يدفع عنه المرض أو الموت، ويعتبر هذا إفطار وسحور في نفس اللحظات، وإن أدى إلى خروج وقت المغرب عن الوقت، لأنه الآن للضرورة. لو فرضنا هو وقت الإفطار يعني وقت المغرب ثلاث أو ثلاث دقائق، هذه الثلاث دقائق يحتاج إلى أكل فيها ما يقيم صلبه لأجل الصوم، فنقول يأكل ويترك الصلاة، فيصلي الصلاة بعد خروج الوقت فتكون قضاء، لكن قضاء هو معذور فيه، يعني ليس عن تعدي وإنما عن ضرورة دعت إلى هذا. شيخنا. نعم. عفوا شيخ، بالنسبة ذكرتم الآن سيدي بالنسبة لو مثلا كان الليل عند الأقرب بلاد ساعة، فيكون الليل عندنا ساعة. نعم. يعني هل على ما تذكر هل يقولون هذا في الكتب أنه بالنسبة يعني يقدرون بين الليل يعني بين المغرب إلى الفجر، ثم إذا دخل يعني يقدرون الليل يكون مثلا ربع، فيكون يعني في نفس البلد الربع يعني يدخل الليل بعد الربع، فهكذا يعني هل يتقيد بالساعات أو يتقيد بالنسبة يعني هكذا؟ هو يتقيد بالنسبة باعتبار تقدير وقت المغرب ووقت العشاء. أقرب البلد إلينا كم يبقى عندهم وقت المغرب فننسب بعد ذلك. فيقول ابن حجر وإنما الذي ينبغي أن ينسب وقت المغرب عند أولئك إلى ليلهم. فإن كان السدس مثلا جعلنا ليل هؤلاء السدس، هذا وقت المغرب وبقيته وقت العشاء، هذا باعتبار النسبة. نعم. عفوا شيخ، لأن أحيانا مثلا كان أقرب بلد الليل عندهم ساعة، فإذا قدرنا مثلا الليل عندنا ساعة أحيانا يخرج وقت المغرب والعشاء مع بعض، يعني ساعة يكون نعم يخرج وقت المغرب. أيوة، ولكن نحن نقدر أيضا المغرب كم يبقى عندهم بالنسبة. فهذا الذي يقول ابن حجر، يقول ومر أن لمن لا شفق لهم يعتبر بأقرب بلد إليهم، ويظهر أن محلهم ما لم يؤدي اعتبار ذلك إلى طلوع الفجر هؤلاء، بأن كان ما بين الغروب ومغيب الشفق عندهم بقدر ليل. تمام، هذا واضح بهذه الصورة اللي يمكن اعتبار مغيب الشفق للانعدام. وإنما الذي ينبغي أن ينسب وقت المغرب عند أولئك إلى ليلهم، ولكن هذا إذا كان عندهم شفق. طيب، بل يعتبرون فجر أقرب البلاد إليهم. أظن أن هذا سيعتبر بالنسبة لتحديد وقت المغرب، هذا إذا لم يكن أو يمكن نقول لا ليس بالنسبة، وإنما أصلا هم نحن سننقل حال البلد الأقرب، فما هو وقت المغرب عندهم وما هو وقت العشاء. فعندهم وقت مغرب في شفق أحمر، ثم بعد ذلك وقت العشاء. هذه النسبة سنحتاجها فيما لو كان كله لا يوجد شفق. لو كان لا يوجد شفق تحتاج أن ننقل من أقرب البلاد إلينا أقرب شفق، فنقدر أقرب فنقدر الشفق الآن بشرط أن يؤدي إلى طلوع الفجر تقدير الشفق، بمعنى أن لو انعدم عندنا الليل فنحن سنجلب تقدير الليل من أقرب البلاد إلينا تقديره مغرب وعشاء، لن نقدر فيه نسبة، النسبة هذا سنقدرها في حال أنه عندنا ليل لكن ليس عندنا شفق، فنحن سنأخذ من تلك البلد ونقدر. لكن إذا كان عندنا شفق ولكن لا يغيب الشفق فيكون بالساعات كما ذكرتم. لو كان عندنا شفق، أيوة، نحن لو ما غاب الشفق مباشرة يطلع الفجر فيكون هذا الاعتبار للشفق، يمكن نقدر الآن بالنسبة أو أقرب البلاد إليه إذا كان لا يغيب. شوف والشيخ الآن. بالنسبة أقرب بلاد، هل يلزم أن يكون البلد مسلمة أو ولو لم يكن مسلم يعني؟ لا، بار كلامنا مطلقا، يعني أي بلد مسلم ولا كافر، لأننا نحن سنلاحظ الغروب ولسنا سنلاحظ ما يفعلونهم وما يعملون، إنما نحن سنلاحظ التوقيت. أيه. على كل حال فتوى بهذا الموضوع أو لهذا في مجلس الإفتاء سابقا وأطالوا الكلام فيه على ما تذكر، والله أعلم، سيا قديمة للعبد الفقير مكلف بالكتابة عليها، ويبقى إلى الفجر يبقى هذا. نعم، ربما إذا كان هذا بالنسبة إذا كان لو عندنا ليل لكن لا يوجد شفق أحمر يمكن أن يقدر هذا التقدير باعتبار نسبة، ولكن إذا كان لا الشفق الأحمر موجود أو يعني الشفق الأحمر موجود ولكنه الليل عندنا طويل، الليل هو لا يوجد ليل، ونقول لا يوجد ليل أصلا، إذا كان لا يوجد ليل أصلا فنحن سنقدر بأقرب البلاد إليهم. ولكن ليس هذا ليس هي عبارة عن سرج، أحيانا قد يشتبه على الناس الشفق الأحمر بالأضواء، قد تكون الأضواء كبيرة ويكون هناك سحب والجبال مرتفعة مثلا. هو قالوا لو لم يغب أو كان لم يكن بمحل نعتبر أقرب البلاد إليه حتى لو كان ما غاب الشفق الأحمر، إذن تعتبرون بأقرب لا لا يوجد عندنا هذا التقدير بسبع ليل، هذا تقدير هذا ربما في مذاهب أخرى لكن عندنا لا أو آراء أخرى. نحن الآن سنقدر أقرب البلد، لو كانت هذه لندن ما هي أقرب بلد إلى لندن، فيكون هذا لكم. تمام، خلاص. شيخنا. تمام شيخنا. أيه. عفوا شيخ، بالنسبة أنا رأيت كلام ابن حجر بالنسبة يعني ذكر مسألة يعني يجب على الشخص الإعادة، يعني مثلا لو غاب يعني لو غربت الشمس ثم طلع مرة ثانية يجب عليه الإعادة، كيف هذه المسألة؟ ما فهمت هذه يعني فيه. هل هذا لو غابت ثم رجعت مرة أخرى، غابت شمس أول مرة صلينا المغرب ثم عادت مرة أخرى ثم غابت بعد ذلك، هل يجب علينا صلاة المغرب مرة أخرى؟ نعم. فيكون هذا والله أعلم هو مسألة لأمر نحن نحتاجه، وهو أنت لو كنت تتجه إلى جهة المغرب، ترى أنت لو كنت بالطائرة تتجه إلى جهة المشرق وتارة تتجه إلى جهة المغرب، مثلا أنت في مصر، في مصر صليت المغرب ثم رحلت إلى بريطانيا والمغرب لم يؤذن بعد، فيلزمك صلاة المغرب. فهمت؟ هي شبيهة بهذه المسألة. نعم نعم، لأنه أنا على ما فهمت يعني ذكر هذا في نفس الباب، لو مثلا غربت الشمس ثم بعد ذلك أيوة. طلع، فيجب عليه قضاء العشاء، لكن كيف يكون يعني هكذا؟ يعني مثلا هذه نفس المسألة عندنا، إذا غاب الشفق الأحمر، لأن غربت الشمس لم يغب الشفق الأحمر ولكن غاب. يمكن تقرأ العبارة التي عندك؟ ما عندي الكتاب بين يدي شيخ، ولكن سأجد العبارة وسأقرأ عند نهاية الدرس. تمام إن شاء الله، هو سيتضح المراد من عند القراء بإذن الله. طيب شيخ، لكن هل صادفتكم في أسفاركم هذه المسألة، وهو أنك مثلا تكون في وقت صليت الصلاة ثم دخلت بلد أخرى جاء نفس الصلاة التي صليتها؟ في الطائرة مرة حصلت لي هذه شيخ. هاي لأنه هو هذا بتفرق إذا كنت متجه من المشرق إلى المغرب أو من المغرب إلى المشرق. هم يقولون على الأصل أن الحكم للأوطان، فإذا أنت متجه صليت المغرب في مصر ثم صليت مرة ثم أدركتها في بريطانيا مثلا، يلزمك مرة أخرى. أو العكس، أنت صليت مثلا، لكن العكس الله أعلم كيف سيكون الحال. لو أنت دخلت إلى العلو سيلزمك القضاء لأنه هو سفاتك يوم. صليت العصر في بلدكم في بريطانيا، فوصلت إلى مصر وجدت أنه العشاء المغرب هذه لا لم توجد مباشر العشاء، أين المغرب؟ لعله يلزمك القضاء، لأنه حكم الآن حكم للوطن، وهذه الوطن قد مرت عليك صلاة المغرب ولم تصليها والله أعلم ربما. طيب يقول، وفي الجديد ينقضي مضي قدر وضوء مسألة العورة وأذان وإقام خمس ركعات، ولو مد حتى غاب ولو شرع في الوقت ومد حتى غاب الشفق جاز، إلى أن يقول ويبقى والعشاء بمغيب الشفق ويبقى إلى الفجر، والاختيار أن لا تؤخر عن ثلث الليل، يعني الاختيار من بعد غروب شفق الأحمر إلى ثلث الليل، لا تؤخر عن ثلث الليل، وفي قول لا تؤخر عن نصف الليل، في قول نصفه لا تؤخر عن نصف الليل، وهذا الذي هو كونها تفعل وقت ثلث الليل هذا اختيار النووي، اختار النووي أن أفضل وقت لإيقاع صلاة لصلاة العشاء هو ثلث الليل وليس أول الليل، ولكن المقرر في المذهب أن الأفضل وقت صلاة العشاء هو أول الليل، لأنه الأكثر من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وقد كان الحديث العام صلوا كما رأيتمون يصلي، إذن هو مقدر بالزمن ومقدر أيضا بالهيئة. طيب يقول لنا وصبحوا بالفجر الصادق، يدخل وقته بالفجر الصادق كما صلى جبريل في ذلك اليوم، وفي عندنا فجر صادق وفجر كاذب، فبين لنا الفجر الصادق فنفهم هذا لما يقول لنا صادق أنه يقابلنا كفجر كاذب، قال وهو تبين الفجر الصادق المنتشر ضوءه معترضا بالأفق، لكن ما هو في الأصل؟ هو في الأصل بياض شمس من على بعد، هذا الشمس الآن معناه أنها ستقرب الشمس وتطلع أول ما يبدأ الشفق الأبيض أو النور الذي يبدو منها، ولا يزال يتزايد حتى تطلع حمرة الشمس ثم تطلع الشمس بعده، فإذا عندنا الشفق أو نقول الفجر نوعان، فجر صادق هذا المنتشر ضوءه معترضا بالأفق، الأفق هو يقولون هم يقولون نواحي السماء، أو نقول هذا هو في الحقيقة هو عبارة عن المكان الذي يقع عينيك عند الغروب، هذا الذي يسمى بالأفق، أو نقول هو عبارة عن الأرض أو عبارة عن النقطة التي تلتقي فيها السماء بالأرض باعتبار الناظر، لا باعتبار نفس الأمر، باعتبار الناظر هنا المكان هذا الذي تشرق منه الشمس، هذا النقطة التي تلتقي فيها الشمس. فإذا ظهر ظهر الشعاع أو ظهر النور من جهة الجنوب إلى جهة الجنوب إلى جهة الشمال، يكون الآن الضوء هذا بين الجنوب وبين الشمال على الأفق، على الأفق يعني عبارة عن النقطة التي تلتقي فيها الشمس والأرض باعتبار النظر، هذا يسمى الأفق أو يسمى هذا نواحي السماء، لكنه ليس نواحي السماء واضح، لكن إن شاء الله هكذا يكون واضح، عبارة عن النقطة التي تلتقي فيها الشمس مع الأرض باعتبار النظر، أين تلتقي النقطة هذا هو الذي يسمى الأفق. المنتشر ضوء معترضا، معترضا يعني من جهة الجنوب إلى الشمال أو من الشمال للجنوب، هذا معنى كون معترض. يخرج بالفجر الصادق، هناك فجر وكاذب، فجر الكاذب هذا يطلع مستطيلا في أعالي السماء، ليس معترضا بالأفق ولا في نواحي السماء، وإنما في أعالي السماء، قالوا كذنب السرحان، كأنه ذيل كلب. ثم يعقب الفجر الصادق طلوع الشمس، إذا استمر في الطلوع يطلع بعد ذلك الفجر الصادق، بينما تطلع الشمس بعد الفجر الصادق، بينما الفجر الكاذب تعقبه ظلمة. ولعل سبب الطلوع الفجر الكاذب هذا مجرة، يعني مجموعة من النجوم تشرق ثم بعد ذلك تغرب فيتعود الظلمة من جديد، فمجموعة هذا بسبب الكثرة يعمل نور، فلهذا يقول إنه هذا فجر لكنه ثم بعد ذلك يغيب. طيب يقول بعد ويبقى حتى تطلع، ويبقى وقت صلاة الفجر حتى تطلع الشمس كما في الحديث في صحيح مسلم. والاختيار أن لا تؤخر عن الإسفار، أفضل شيء أن لا تؤخر عن الإسفار. ما هو الإسفار؟ الإسفار هو عبارة عن الإضاءة، قال بحيث يميز الناظر القريب، يعني معناه قال يستطيع أن يميز بين القادم عليه هو رجل أو امرأة، ضوء موجود، وكذلك أيضا يميز بين الذئب والكلب، لو وصل لحالة أنه يستطيع أن يميز في وقت صلاة العشاء وبعد الفجر يستطيع أن يميز بين الذئب والكلب، هذا معناه أنه ضوء قروي وأن هذا فجر صادق. ويبقى حتى طلوع الشمس، ويبقى حتى تطلع الشمس، والاختيار أن لا تتأخر عن الإسفار، يعني الوقت الاختيار الأفضل أن لا تتأخر عن الإسفار، بعد الإسفار ربما يأتي الكراهة لأن هذا تضييق على نفس الوقت. وهنا لما يقولون وقت فضيلة أوله، دائما العبادات هذه الصلوات أول وقت أو أفضل وقت لفعلها هو أول الوقت، لكن بحيث أنه إذا مضى مقدار ما يسعى الوضوء والطهارة وإقامة الصلاة حتى لا يأتي الشخص وقد فتت هذه الجماعة، لكن لو كان اثنين فقط ربما. ويبقى حتى تطلع الشمس، والاختيار أن لا تؤخر عن الإسفار. نعم هذا وقت الاختيار، ولكن على كل حال هو أفضل عندنا في المذهب أن وضعها في أول الإسفار، وكان بعض المشايخ يحبون على تبع الحنفية أن يحبون يضعها وقت الإسفار، لا عن كسل بل هكذا كانوا يفعلون، يرون أن هذا أقرب إلى الصواب أو حاجة يرتؤونها للجمع بين المذاهب. فيكون مذهب الحنفية عندهم إيقاع الصلاة في وقت الإسفار أفضل، ولكن عندنا ليس هو الأفضل. كان أحد العلماء عندنا في وقت العبادة اسمه عبد الله بن حسين الظاهر، أحد الأئمة، له عدة كتب نافعة وله قصائد نافعة. كان يصلي بالناس ويتهجد الليل كله. وعكسه كان أحد العبادلة المذكور الأجوبة عنه في بغية المسترشدين، كان يصلي أول صلاة الفجر، تقام الصلاة حتى أنه يتعجل في صلاة الفجر ربما قبل الوقت، حتى كان بعض أنه يدقد عليه، ولكن يقول هو هذا هو الصواب وهذا الذي تحققته وتحريته أنه صلاة الفجر يدخل. فكان بعض الناس يصلي مع الأول الحبيب عبد الله بن حسين بالفقيه، يصلي معه صلاة الفجر ثم يخرج إلى منطقة اسمها المسيلة ليصلي الفجر مع الحبيب عبد الله بن حسين، والحبيب عبد الله بن حسين يصلي الإسفار فيدرك الصلاة، والمسافة التي بينهما حوالي يمكن 17 كيلو. 17 كيلو هذه مقدار يقطعونها من صلاة الأول وصلاة الثاني، يعني 17 يمكن 15 كذا، لكن يختصرون الطرق بحيث أنها قدرة تصل إلى هذه المسافة، يقطعون الجبال. والاختيار أن لا تؤخر عن الإسفار، فالإسفار ضابطه أن يصل إلى حال يستطيع أن يفرق بين القادم عليه هو رجل أو امرأة أو كلب أو ذئب. وهذه قالوا هذه الصلوات كنا مقيدة بهذا الأوقات، هل هذا له، هل هو أمر تعبدي أو هو أمر معقول المعنى؟ الأكثر عند العلماء أن هذا أمر تعبدي، وبعضهم يتكلف له حكمة، ولكن الأصل يكون أمر تعبدي، الحكمة يعلمه الله سبحانه وتعالى. قلت هذه استدراكات وتتمات. نعم، هنا ذكر تنبيه في التحفة، يقول ذكر أصحابنا أن المواقيت مختلفة باختلاف ارتفاع البلاد، وقد يكون الزوال ببلد طلوعها بآخر، وعصرا بآخر، ومغرب بآخر، وعشاء بآخر. وما ذكرنا سبب ذلك اختلاف ارتفاع الأرض ليوفق كلام علماء الهيئة والميقات، ولأن ذلك إنما كروية الأرض والفلك ودوران ارتفاع الأرض وانخفاضها، طيب إلى آخر ما قال. ثم يقول قلت يكره تسمية المغرب عشاء، يكره أن يسمي الإنسان عشاء، ولكن لا يكره أن يغلب أن يقول المغرب والعشاء العشاءان، وهذا يكره تسمية المغرب، لكن ليس مكروه أن يسمي الصبح سميه غداء، غداء وقت الصبح، صلى بنا رسول الله صلاة الغداء هي صلاة الصبح، سمى الغداء والصبح والفجر. طيب يكره تسمية المغرب عشاء والعشاء عتمة، والنوم قبلها يسمي المغرب عشاء أو يسمي العشاء عتمة، لورود النهي عن ذلك، أن فعل الأعراب قال لا تغلبنكم على تسميتها، فهم يعتمون بالإبل، يعني يؤخرون حلب الإبل إلى يد ظلام، فيسمون صلاة العشاء عتمة. يقول أنكم لا تغلبكم من الأعراب عن هذه التسمية، فيسمع عشاء وليس، وهذا الذي جاء به الشرع، وليس يسمع عتمة، هذا تغيير لمسمى الشرع، فقالوا مكروه وليس محرم. وربما هذا الكلام مبني على أن اللغات توقيفية أو ليست توقيفية، بغض النظر قلنا توقيفية أو غير توقيفية، لأن هذا مسمى شرعي. لو كان مسمى لغوي لا بأس، لكن هذا مسمى شرعي، والمسمى الشرعي يحتاط فيه أكثر. فعلى كل حال هو لم يثبت نهي جازم، وإنما نهي غير جازم، فصار هذا مكروه فقط. والنوم قبلها، النوم بعد فعل، يعني قبل فعل العشاء، يعني المقصود أنه بين المغرب والعشاء، وهذا يقولون شيء مكروه شرعا لا طبا، وأشياء بعضها مكروه طبا لا شرعا، وبعض الاثنين مكروه شرعا وطبا. فمكروه شرعا وبعض لا مكروه لا شرعا ولا طبا. المكروه شرعا لا طبا قالوا هذا النوم، النوم قبل صلاة العشاء، قد يرتاح به الجسم ثم يعطي نشاط بعد ذلك، لكنه هذا مفوت، قد يحتمل تفويت صلاة العشاء، ولأنه هذا وقت فضيل كان حقه أن يشتغل بأحسن العبادات. يكره تسمية المغرب عشاء والعشاء والنوم قبلها، لكنه نام، والنوم قبل يعني قبل فعل وقتها، ولكن هذا بعد دخول الوقت، ولكن النوم قبلها لا يؤثر، ولو وقت المغرب لمن يجمع، لأن صلى الله عليه وسلم كان يكره. طيب، والحديث بعدها يتحدث بعد العشاء، بعد أن يصلي العشاء يتكلم، هذا مكروه أيضا. لماذا؟ لأن ربما إطالة الحديث هذا يفوت عليه صلاة الليل، أو يفوت عليه صلاة الصبح، أو جميعه. ولكن المطلوب بيكونه حتى يختم عمله بأفضل الأعمال. أفضل الأعمال أنه لا يتكلم بعدها، وإنما آخر شيء الوتر مثلا أو غيره من الصلوات، ختم عمله بها ونام، أو أكل ونام. المقصود أنه لا يتكلم بعد العشاء، يبقى عنده الطعام يأكل طعامه فينام حتى يعينه على التهجد آخر الليل. يقول والحديث بعد إلا في خير، قالنا إلا، قالوا كذلك أيضا منتظر الجماعة ليعيدها معهم ولو بعد وقت الاختيار، لا يقرأ الحديث بعدها. وكذلك في الحديث يقول لنا لا ثمر بعد العشاء إلا لمصل أو مسافر وإلا لعذر، وإلا معنى ذلك لا تسمروا، قال ولا تسهر فتقمر عن الطاعات والدين. والحديث بعد إلا في خير، ما هذا الخير؟ علم شرعي أو آلة للعلم الشرعي، أو قراءة أو ذكر أو مذاكرة آثار الصالحين. وقالوا من ذلك أيضا إناث الضيف أو إناث الزوجة ليلة عند زفافها أو الملاطفة بها، لكنهم قالوا عند زفافها ليس كل ليلة، وهذا إناث الضيف إذا لم يكن فاسق، وإلا إذا كان فاسق وكان فيه إعانة على ظلمه أو على فسقه هذا فيكون حراما. شيخنا عندي سؤال في المغني، قاعدة هنا: خير الناجز لا يترك لمفسدة متوهمة. السؤال شيخنا، كيف نجمع يعني بين هذه القاعدة هنا والضابط، وبين القاعدة المعروف مثلا الدرء المفاسد مقدم على جرم المصالح، أو السد للذرائع مثلا؟ أيوة، الكلام هذا إذا كانت مصلحة المفسدة هي موجودة بالفعل، أو مفسدة متيقنة، هنا نقول بأن درء المفسدة أولى من جلب المصلحة. أما إذا كانت المصلحة محققة والمفسدة متوهمة فالاعتبار لهذه المفسدة، فلا تترك مصلحة محققة لمفسدة متوهمة، أن هذه المفسدة هي متوهمة. فمثلا يمكن نقول تطبيق لها أن النكاح، التبكير في النكاح هذا أمر حسن، وهو مصلحة، لأنه يصون نفسه عن الحرام ويصون زوجته، هذا مصلحة محققة موجودة، لكن فيها الزواج قبل أن ينضج ويعقل فيها مفسدة متوهمة. المفسدة المتوهمة أنه لا يحسن إقامة البيت أو لا يحسن التصرف في البيت، هذه مفسدة متوهمة. فلنقول بأن الزواج الأفضل فيه التأخير لوجود مفسدة، نقول لكن المفسدة ليست محققة وليست غالبة، وإنما هي مفسدة متوهمة والمصلحة محققة، فتقدم تلك المصلحة المحققة على المفسدة المتوهمة. آية. نعم جزاكم الله خير شيخ. لو سمحت. يعني أيوة. مثلا إن كانت المصلحة يعني صغيرة ولكن محققة، والمفسدة كبيرة ولكن يعني تغلب على الظن، يعني ليست متيقنة، فماذا نقدم؟ يعني هي تقدم المفسدة في حال اليقين أو حال غلبة الظن، بل ربما حتى حال الظن تقدم درء المفسدة. الكلام كان إذا كانت مفسدة متوهمة، يعني متوهمة استواء الطرفين، يعني أو أنه مرجوح، يعني وجودها أمر مرجوح ليس أمر راجح، ليس حتى شك. الكلام هم قالوا في المفسدة المتوهمة، بمعنى أن وجودها مرجوح لا راجح، وإنما عدمها هو الراجح، بينما المصلحة محققة ومتيقنة فلهذا تقدم عليها. أما إذا كانت كما المثال الذي ذكرته فلا شك والله أعلم أنها سيكون درء المفسدة التي هي تغلب على الظن أولى من هذه المصلحة التي هي ضعيفة كما أشرت. نعم، فنحن ننظر لكبر المصلحة أو صغرها ربما في حال التوهم، أما في حال الظن فلا شك أن نقدم حتى لو كانت مفسدة صغيرة ومصلحة كبيرة، ربما نقدم درء المفسدة لأنها مفسدة غالبة تنزل كأنها منزلة اليقين. أي. طيب، ثم يقول والحديث ويسن تعجيل الصلاة. لا، إلا كنا نقول إنه في خير هذا كعلم شرعي أو آلة له أو قراءة أو ذكر أو مذاكرة أو مؤنسة زوجة، لكن قال الزوجة ليلة الزفاف. وكذلك أيضا هذا الضيف ولو كان فاسقا إلا إذا كان الفاسق هذا من حيث فسقه فهذا يكون حرام. أما إذا أنا الضيف وإذا كان فاسقا من حيث كونه ضيف عنده أو كونه شيخ أو معلمه فإنه يجوز. ويسن تعديل نعم، قال إلا في خير مثل ماذا؟ شيء من سير الأولين التي نافعة، التذكير بأيام الله، لما صح أنه صلى الله عليه وسلم كان يحدثهم عامة الليل عن بني إسرائيل، ولأنه خير ناجز فليترك المفسدة متوهمة وهو هذا كونه في خير. فلا نقول نعطل الدروس بعد العشاء على وجود المفسدة المتوهمة، فوجود الخير هذا التعلم العلم الشرعي أو تعليمه هذا مصلحة محققة. ويسن تعجيل الصلاة لأول وقت، تعجيل الصلاة لأول وقتها هذا من أفضل أعمال البر. في الحديث أن الصلاة أول وقتها أفضل الأعمال، نسأل الله التوفيق. ويحصل هذا كيف تعجيل الصلاة؟ بالاشتغال بعقبها، بعقب دخول الوقت يشتغل بها من وضوء ستر عورة وما يتبع ذلك، ولا يكلف العجلة على خلاف العادة، لا يكلف العجلة، لا، إنما يمشي ذلك على حسب هينته وعلى حسب ما يعتاد. ومسامح إذا عرض له شغل خفيف أو كلام قصير أو لكم أو أكل لقم يحصل به الخشوع فلا بأس. ويستثنى من ندب التعجيل مسائل كثيرة ذكرتها في شرح العباب وغيره. وضابطه أنه كلما ترجحت فعله هذا هو هذا المهم هذا الذي يقوله من أدب التعجيل ما ترجحت مصلحته مصلحته فعله ولو أخيرة فاتت يقدم على الصلاة لو أخرناه يفوت ولو قدمناه على الصلاة يبقى فتقدم ويقدم على الصلاة ويسن تأجيل الصلاة لأول وقتها طيب في أول لأول وقت ونحن عندنا قد سبق في الأصول أن الصلاة تجب أول وقت وجوبا موسعا وليس وجوبا مضيدا إلا إذا بقي من الوقت ما لا يسعه فكله فصار الآن تضيقت عليه وقالوا هنا خلاف اختلفوا فيه هل يجوز أو هذا خلاف مترتب على خلاف في الأصول في الأصول هناك هل يجب العزم على مؤخر الصلاة عن أول وقتها فإذا مرض وقد عزم على أن يصلي فمرض ثم منعته هذا من الصلاة فهل هو آثم أو ليس آثم فهنا قالوا أن الصلاة تجب بأول وقت وجوب موسع إلى ما لا يبقى إلا ما يسعها لكن لا يجوز تأخير الصلاة عن أول وقتها إلا إذا عزم على فعلها وكذا كل واجب موسع لا يجوز تأخيره عن وقته إلا إذا عزم بالفعل عليه ولا يكفي الظن أو غيره شيخنا أي شيخ فهذا يعني خلاف ما أخذنا في من الجمع الجوامع لأنه قال لا يجب العزم في الجمع الجوامع وقال هذا الأصح نعم. أيه هو صحيح هكذا هذاك الذي في جمع الجوامع أو هذاك رأي الأصوليين لكن هنا رأي الفقهاء على أنه لابد من العزم إلا أن عزم على فعلها فإن لم يعزم قال أثم وإن فعل في الوقت وهذا عزم خاص وهذا في الحقيقة هو يخالف كلامهم الذي قالوه وهو أن يعزم في هناك عزم عام أن يعقب عقب البلوغ على فعل كل الواجبات طيب قال لنا إلا العزم أي في الأصح في شرح المهذب والتحقيق والصحح السبكي أنه لا يجب هذا كلام ابن شهبة نقل عن ابن السبكي وكذا صحح عدم الوجوب في جمع الجوامع كما قلت وبالغ في منع الموانع فقال إن الإيجاب إثبات حكم بغير دليل أن يكون هذا واجب عليه تثبت حكم أنت من غير دليل أيوه هو هذا معناه أن كل مرة إذا دخل وقت الصلاة انتظر الأول وتذكر الصلاة واعزم أنك ستصليها في الوقت في مشقة يمكن نقول بهذا الذي هو قال عدم أن الإيجاب إثبات حكم بغير دليل هذا كلام معقول طيب إلى أن قال وفي قول تأخير العشاء أفضل هذا القول الذي هو من اختيار النووي أن تأخير إلى ثلث الليل أو إلى نصف الليل أفضل ثلث الليل أفضل ذكر لنا سنن وآداب تستحب مع الصلاة بالنسبة للمواقيت يسن الإبراد بالظهر ما معنى الإبراد يعني قال إدخال وقت وقت البرد وذلك أنها حتى تزول حرارة الشمس فيكون هذا يسن الإبراد بالظهر خرج الإبراد بالظهر الإبراد بأذان الظهر لا يسن بل يسن الأذان مع أول الوقت لكن الصلاة هي التي تؤخر لأجل الإبراد يسن الإبراد بالظهر لكن قال إلى ما ضابطه أي إلى أن يبقى للحيطان ظل يمشي في قاصد الجماعة إلى أن يبقى للحيطان ظل يمشي فيه طالب الجماعة طيب ولكن هذا قال لا يجاوز نصف الوقت ويسن الإبراد بالظهر في شدة الحر يسن الإبراد بالظهر في شدة الحر إذا في الحديث إذا اشتد الحر فأبردوا بالظهر فإن شدة الحر من فيح جهنم من غليانها وخرج بالإبراد بالظهر الجمعة لأن تأخيرها معرض لفواتها و والأصح اختصاصه. ليس كل بلد يسمى فيه التأخير، ربما في رمضان الناس يعتادون تأخير صلاة الظهر إلى قريب العصر لأنهم يقرؤون قرآن أو ينامون أو غير ذلك. والأصح اختصاصه اختصاص الإبراد ببلد حار، بلد حار مراد به شديد الحر، وذلك العراق وبعض أجزاء من العراق أو بعض الحجاز واليمن، وكذلك أيضا صعيد مصر بعض منه، وأيضا إذا كان في بلد حار. وجماعة مسجد يقصدونه من بعد، يقصدون مكان الجماعة وجماعة مسجد. كون مسجد هذا ليس قيد، يكفي أن يكون مصلى أو رباط أو غيره، يكفي يجتمعون للصلاة فيه، ولو حتى شارع. لو كان في بعض الشوارع الناس يصلون لكن يصلون جماعة، فنقول لهم يسن لهم الإبراد، لأن هناك كونه مسجد تعبير للغالب، وجماعة في مسجد أو غير مسجد، ولو حتى ليس له علاقة بالمسجد أبدا، له علاقة كرباط المدرسة. طيب، وجماعة مسجد يقصدونه من بعد، يقصدونه كلهم أو بعضهم بمشقة في الطريق من بعد. طيب، ثم يقول وهنا ضابط البعد، لما قال وجماعات المسجد يقصدونه من بعد، ضابط البعد ما يتأثر قاصده بالشمس. إذا كان قاصده يتأثر بالشمس هذا معناه أنها بعيدة. وفي النهاية يقول الذي يذهب الخشوع أو كمال الخشوع، والنتيجة قد تكون واحدة. ثم يقول ومن وقع ولصح اختصاصه بلدي حال يقصدونه من بعد. وكذا أيضا يسن الإبراد لمن يقصد المسجد للصلاة في منفردا، يسن الإبراد لمن يقصد الصلاة في المسجد منفردا، هذا هو الذي اعتمدوه خلافا لما اقتضيه كلام المصنف. وكذا يسن الإبراد لمن يقصد المسجد للصلاة فيه منفردا. يقول انتظر، لو كان يريد أن يصلي لن يصلي في جماعة، وإنما سيصلي فيه منفردا، حتى كذلك يسن له التأخير. ومن وقع بعض صلاته في الوقت، المقول عندنا بأنه إذا فاتت الإنسان الجماعة، إذا خرج إلى المسجد، إذا خرج المسجد أجل أن يصلي، فجاء إلى المسجد فوجد الجماعة فاتت، هل يدرك فضيلة الجماعة؟ قال المتجه نقلا لا، والمتجه نقلا أو دليلا نعم، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنه إذا إنسان قصد المسجد فلما لم يجد الجماعة كتب له ثواب، أو يعني قريبا من هذا المعنى يحكى عن النبي صلى الله عليه وسلم. ومن وقع بعض الصلاة في الوقت فالأصح إنه وقع ركعة فالجميع أداء وإلا فقضاء. وهذا الكلام قد سبق تفصيله في الأصول، أنه يكفي أن يوجد ركعة في الوقت فتكون جميعها أداء، وإن لم تقع ركعة كاملة في الوقت فهي قضاء. ثم يقول ومن اجتهد، الآن هذا الاجتهاد في المواقيت، ومن جهل الوقت، يجهل الوقت لأجل ماذا؟ لأجل غيم أو لأجل ضباب أو نحو ذلك من الأشياء التي تمنع الإدراك، اجتهد جوازا إذا قدر على اليقين، وهو أن رؤية الشمس، يستطيع هو في البيت يمكن أن ينظر إلى جاءة المغرب فيرى أن الشمس قد غربت، فهل يقوم، يجب عليه أن يقوم ولا يمكن أن يجتهد هو الآن وإن قدر على اليقين؟ قال بخلاف القبلة، القبلة هناك تشددوا فيها أنه لا يمكن الاجتهاد مع إمكان اليقين، لكن هنا قالوا يكفي الاجتهاد مع إمكان اليقين. ومن جهل الوقت اجتهد جوازا إن قدر على اليقين، ووجوبا إذا لم يقدر على اليقين. نعم، قال إن أخبره ثقة عن مشاهدة أو سماع أذان عدل عرف بالوقت يمكن، مثلا انت الان داخل المسجد تقول لابنك مثلا قم فانظر خل عند الباب هل غربت الشمس او لا لاجل ان تفطر المغرب، فهذا يجوز بخلاف ما لو امكنه خروج رؤية نحو الشمس، لان في مشقة عظيمة، يعني تستطيع ان تخرج لكن في مشقة عليها في الجملة، ليس مشقة عظيمة وانما مشقة في الجملة. قال ومن جاهل الوقت اجتهد بورد، يعني بذل المجهود لاجل ان يتوصل هل دخل وقت الصلاة او لم يدخل وقت الصلاة، يكون هذا يجتهد بأي أنواع الاجتهاد، اجتهد بورد، الورد يعني شيء يعتاده حتى زمن في الوقت، ثم بعد ذلك يدخل وقت الصلاة. مثلا خياطة يقول هذه المرأة أنها تخيط ثوب ثم يدخل وقت الصلاة، فهذا نقول أنها يمكن أن تعتمد هذا، فإذا خاطت الملابس على حسب العادة قال كل يوم أخيط صلاة ثلاثة أثواب من هذا الوقت مثلا من وقت المغرب إلى العشاء، فما أنتهي من الثوب الثالث إلا ويذن العشاء، فيمكن أن تعتمد على هذه الصنعة وعلى هذه الحرفة. وكذلك أيضا صياح ديك مجرب، والديك هذا ليس قيد، حتى لو كان بقرة أو حمار أو شيء لا ينبح إلا في الوقت، فالديك ليس تقييد. وكذلك أيضا كثرة المؤذنين في الغيم، إذا كان هذا غيم أنه كذلك أيضا مفيد معه، يقول اجتهد كصنعة من غير أو صياح، كثرة المؤذنين معناه أنه يمكن أن يعتمد عليه بحيث يغلب على الظن أنهم لكثرتهم لا يخطئون، وكذا ثقة عارف بأوقات الصلاة، هذه إذا قدم علينا الثقة عارف بالأوقات يمكن أن نعتمد أيضا عليه في دخول وقت الصلاة، لأن أقل مراتبه أنه مثل الديك المجرب، والديك المجرب يمكن الاعتماد عليه، فكذلك غير الديك المجرب. فإن تيقن صلاته قبل الوقت قضى في الأظهر، إذا اجتهد وصلى ثم بعد ذلك تيقن أن صلاته كان قبل الوقت قضى في الأظهر، يقضي هذه الصلاة لما فاته فيها لفوات شرطه وهو الوقت، وإلا فلا، يعني فلا قضى عليه. هذا الإنسان اجتهد وصلى ثم بعد أن خرج وقت الصلاة تيقن أن صلاته كانت قبل الوقت، ماذا يفعل؟ يعيد الصلاة الآن، الحمد لله لأنه لا مشكلة، تبين أن الصلاة التي صلاها هي قبل وقتها، فيلزمه القضاء، وإلا إذا لم يتيقنها قبل الوقت أو ما تبين له الحال، قبل الوقت صلى ولكن لم يتبين له الحال، فلا قضاء لعادم أنه تيقن المفسدة، وتيقن القضاء ليثبت، والقضاء ليثبت إلا باليدين. فرع صلى في الوقت ثم وصل قبل الوقت، هذه المسألة قال صلى في الوقت ثم وصل قبله لبلد يخالف مطلع بلد، لازم إعادة، نظير ما يأتي، هو صليت في البلد ثم وصلت إلى بلد يتخالف المطلع مع المطلع، لازم إعادة كذا بحث. ويبادر بالفائت، الصلوات التي فاتت يجب عليه أن يبادر بها وجوبا إذا كانت بغير عذر، وإذا كانت بعذر نذبا. قال ويبادر بالفائت، هذا النوم الذي لم يتعد به. المعتمد عندنا في المذهب أن النوم إذا تعد به ونام قبل الوقت لا يؤثر، وإن اتخذوا عادة. ونقل فتاوى الشيخ سالم عن الكردي أنه إذا تعدى أنه إذا اتخذوا عادة يؤثر، لو كان ينام قبل وقت، وهذا لو كان الأمر كذلك لكنا نقع في مشكلة، يعني نحن الآن ننام مثلا قبل الفجر بساعتين ثلاث ساعات، واتخذنا هذا عادة وهذا تأخر إلى 3 ساعات قبل الفجر أن لا نشعر بوقت صلاة الفجر. فهذا قال لم يذكر هذا القيد في كتب المتأخرين مثل نيل الرجاء أو بشرى الكريم أو غيره، حتى يقولون واتخذوا عادة أو لم يتخذوا عادة. وكذلك أيضا يعتبر من الفوات بغير عذر إذا كان نسيان، هذا النسيان نشأ من منهي عنه، من منهي عنه نهي تحريم أو نهي كراهة. إذا كان النسيان نشأ من هذا فيعتبر هذا فات بغير عذر فيجب قضاؤه على الفور. ثم يقول ويسن ترتيبه، ترتيب الفائت هذا وتقديمه على الحاضرة التي لا يخاف فوتها، يقدم يرتب على الفائت التي لا يخاف فوتها، وإن أدى إلى وإن خشي فوت الجماعة للمعتمد اهتماما بشأن الترتيب خروجا من خلاف، مع أن حتى الجماعة قيل بوجوبها، لكنه هذا الأمر هذه المرة قدموا عليها وقدم على الجماعة مع كون السنة وهي فرض كفاية لاتفاق موجبي على أنه شرط للصحة. يعني من أوجب الترتيب قالوا هذا ليس نقول حرام إذا تركه، بل هو شرط ليصح هذا القضاء أو الترتيب، وإلا يكون أنه غير صحيح. فلذا قدم على الجماعة وسنوا تقديمه على الحاضرة التي لا يخاف فوتها. أما الحاضرة التي يخاف فوتها بحيث يقع بعضها خارج الوقت ولو السلام، فهذا يؤثر، لا يجوز يسن ترتيب الحاضر أو يقدم على الحاضر التي يخاف فوتها. أما الحاضر التي يخاف فوتها فهي تقدم أولا حتى لا يصير بعد ذلك الأداء قضاء بسبب الصلاة. يا طيب، ونقف على وتكره الصلاة في هذه المواضع، تكره الصلاة عندها، والله أعلم. تفضل إذا عندكم سؤال. سيدي. سيدي. نعم. بخصوص الحسابات في المواقيت مثلا، هل نجتهد أم مثلا نعمل بالحسابات؟ هو الحساب هذا من الاجتهاد، الحساب في المواقيت من الاجتهاد، وهو هنا بالنسبة لدخول وقت الصلاة يعني كافي الاجتهاد، حتى مع إمكان اليقين يمكن نجتهد، وأمكاننا اليقين نخرج فننظر إلى الشمس، يمكن نعتمد هذا أو ذاك. هل هو هذا جوابك أو لك سؤال آخر؟ نعم نعم، جزاك الله شيخنا. نعم تفضل. هذه العبارة في التحفة شيخ، يقول تنبيه: لو عدم وقت العشاء كأن طلع الفجر كما غربت الشمس وجب قضاؤها على الأوجه، أو على الأوجه من اختلاف فيه بين المتأخرين، ولو لم تغب إلا بقدر ما بين العشاءين. فأطلق الشيخ أبو حامد أنه يعتبر حالهم بأقرب بلد يليهم. فهذه المسألة ما فهمت هذه شيخ، يعني لو عدم وقت العشاء كأن طلع الفجر كما غربت الشمس وجب قضاء على الأوجه. أيوة، يعني وجب الآن قال لو عدم وقت العشاء لا يوجد، وجب قضاء وقت العشاء يعني طلع الفجر فتغرب الشمس، يعني قال كان طلع الفجر كما غربت الشمس، يعني غربت الشمس أدركنا صلاة المغرب فطلع النهار، يعني حاجة يسيرة جدا، وجب قضاء صلاة العشاء لأن هنا الآن لم يسع زمن لصلاة العشاء، صلى المغرب بمقدار 3 ركعات فطلعت الشمس من الجهة الأخرى، أو يعني المقصود أنها المتصور أنه يحصل، فيلزمه صلاة العشاء قضاء. فليس المقصود أنه مثلا غربت، كما مثلا في البريطاني بيصير كثيرا في فصل الصيف، يعني غربت الشمس ويبقى شفق الأحمر ويبقى إلى أن طلع الفجر، يعني لا يوجد وقت العشاء، هذا ليس المقصود صح شيخ؟ لا ليس هذا المقصود. وإنما هناك ذاك المقصود أنه لو كان لا يغيب الشفق الأحمر نقدر بأقرب البلد إليه، أو قال في تحفة قبل هذا قال ولو لم يغب أو لم يكن بمحل اعتبر حينئذ غيبته بأقرب محل إليه. فإذا هذا الموضع غير ذاك الموضع. نعم، جزاك الله خير شيخنا، الله يحفظكم وإياكم جميعا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.